بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عندنا ترتيب كتب ماذا؟ الضعفاء. ترتيب كتب الضعفاء وأقسامها ثلاثة فقط، أقسامها ثلاثة، أي أقسام هذه الكتب من حيث التراجم على ثلاثة أقسام. من هذه الكتب المصنفة في الضعفاء ما هو موسع؟ ما معنى موسع؟ توسع في بيان حال الراوي، يتوسع في بيان حال الراوي. ما هي هذه الكتب التي توسعت؟ عندنا ثلاثة كتب: الأول الكامل لابن عدي، والثاني الضعفاء للعقيلي، والثالث المجروحون لابن حبان. هؤلاء يتوسعون في ترجمة الراوي الضعيف، يتوسعون في ترجمة ماذا؟ الراوي الضعيف. وقلنا القسم الأول منها هو الكامل لابن عدي، الكتاب الذي يتوسع في تراجم الرواه هو الكامل لابن عدي. ابن عدي له الكتاب هو الكامل. بدأ هذا الكتاب بمقدمة، بدأ هذا الكتاب بمقدمة يذكر فيها إثم الكذب أو وزر الكذب وعقوبة، يعني ماذا الكذب، ما هي الأوزار والعقوبات التي ترتب على الكذب في الحديث، وفضل يعني من كشفه بغشين، وفضل من كشف ماذا؟ كذب هؤلاء الذين يكذبون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المقدمة الثانية، رتب كتابه على حروف المعجم، على حروف الهجاء، رتب كتابه على حروف المعجم. ثم بعد ذلك يسوق الكلام في الراوي بالإسناد إلى قائله، أي الذي جرحه والذي تكلم عليه. يقول الإمام أحمد تكلم على فلان، في سوق الإسناد منه إلى الإمام أحمد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قال الإمام أحمد في هذا الراوي كذا وكذا، قال الإمام ابن معين في الراوي هذا كذا وكذا، قال ابن المديني في الراوي هذا كذا وكذا. في سوق الكلام في الرواة بالأسانيد، وهذا مفيد جدا، يعني يوثق لك أن هذا الكلام تكلم به الإمام أحمد، تكلم به ابن معين، تكلم به ابن المديني. يذكر يعني ماذا؟ ما أنكر على الراوي من أحاديث في ترجمته، يقول هذا الحديث من الأحاديث الذي أنكرت على الراوي، يجعلونها من ضمن مناكيره، يجعلونها من ضمن مناكير، وهذا مفيد، يعني حتى تريد أن تتأكد من حديث أن هذا الحديث من مناكير فلان. أين المضان؟ المضان كتاب ابن عدي، المضان هو كتاب ماذا؟ ابن عدي. وابن عدي لما يذكر ماذا؟ إذا ذكر هذا الراوي قال صدوق له أوهام، أو صدوق ماذا؟ يخطئ، فيذكر أحاديث الذي أخطأ فيها في هذا الكتاب، ويذكر أوهام الذي وهم فيها في هذا الكتاب. وإلا في الأصل إذا قيل في الراوي صدوق له أوهام أو صدوق ماذا؟ يخطئ، فإذا لم يذكر ابن عدي أن هذا الحديث من أوهامه أو من أخطائه فهو حسن، فإذا ذكر أن هذه من أوهامه ضعيف، فالراوي قد يقال فيه صدوق له أوهام، صدوق يخطئ. الأصل أن هذا الحديث حسن ما لم يكن من أخطائه، ما لم يكن من أوهامه. وما يدرك أن هذا الحديث من أوهامه أو من أخطائه؟ ترجع الكامل، ترجع الكامل ابن عدي، هل ذكره؟ ذكر هذا الحديث أنه من أخطائه من أوهامه، فهذا الكتاب مظنة الأحاديث الذي تنكر على الراوي، مظنة الأحاديث الذي تنكر على الراوي الكامل لابن عدي، هو كتاب مفيد. وأيضا يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، يعني بعض الرواة قد يتكلم فيه هو ثقة فيذكر من تكلم فيه، يذكر كل من تكلم ماذا فيه وإن كان من الثقات، فلان من الثقات وتكلموا فيه يذكره. وعدد تراجم الكامل لابن عدي 2200، 2000 ماذا و200، هذه عدد تراجم الرواه الذي ذكره ابن عدي ماذا في الكامل. إذن من الكتب المصنفة في الضعفاء الكامل لابن عدي. هل هو من الكتب الموسعة؟ نقول نعم، من الكتب الموسعة. ما معنى موسعة؟ يعني يتوسع في بيان حال الراوي، يتوسع في بيان حال الراوي. الكتاب الثاني الضعفاء للعقيلي، الضعفاء للعقيلي، رتب على حروف المعجم، على حروف الهجاء. وهذا الكتاب قدم ماذا في مقدمة؟ مقدمة في بيان الجرح والتعديل، مقدمة جعلها في بيان الجرح ماذا والتعديل. ثم بعد ذلك يسوق الأقوال في الراوي جرحا وتعديلا بالسند، قال فيه الإمام أحمد كذا، في يقول حدثنا فلان قال فلان، قال الإمام أحمد جرحا أو تعديلا في الراوي، فيسوق الأقوال جرحا وتعديلا بإسناده إلى من جرح أو من عدل. يذكر أيضا يعني في ترجمة الراوي الأحاديث التي أنكرت عليه، هذا مفيد، لما يقولون هذه من مناكير فلان، أين المضان؟ هذا الكتاب، هذا من المضان أيضا. عدد تراجم هذا الكتاب 2101 من التراجم، ترجم لهؤلاء الرواة. القسم الثالث كتاب المجروحين لابن حبان، القسم الثالث من الكتب الذي توسعت في بيان حال الراوي، المجروحين لابن حبان. المجروحين لابن حبان، ابن حبان لك كتابان، كتاب الثقات وكتاب المجروحين، وكلاهما استخلص من كتاب كبير وهو التاريخ الكبير. التاريخ الكبير لابن حبان جمع فيه بين الثقات والمجروحين، لكن بعد ذلك جعل للثقات كتابا خاصا، وجعل للمجروحين كتابا ماذا خاصا، وجعل للمجروحين كتابا ماذا خاصا. طيب طريقة ترتيب ماذا كتاب ماذا ابن حبان، ترتيبه يسوق الأقوال جرحا وتعديلا بإسناده، أي الأقوال في الراوي جرحا وتعديلا بإسناده إلى من جرح وإلى من عدل. يذكر جملة من الأحاديث مما أنكرت على الراوي، أشكل على الراوي، يذكر جملة من الأحاديث مما أنكر على الراوي، أي في نفس ترجمة الراوي يذكر هذه الأحاديث، هذه أنكرت عليه وهذا الحديث أنكر عليه، هذه من مضان الأحاديث المنكرة. عدد تراجم هذا الكتاب 1200 1284. ثم ذكر بعد ذلك مقدمة اشتملت على فصول أربعة، ورتب هذا الكتاب على حروف المعجم بخلاف كتاب الثقات رتب على الطبقات، أما هذا الكتاب فرتب على حروف المعجم، وذاك الكتاب الأول الثقات رتب على الطبقات، وفي الطبقة يرتب على حروف المعجم، في نفس الطبقة يرتب على حروف المعجم. ثم جاء الهيثمي وهو تلميذ العراقي فرتب كتاب الثقات الذي مر معنا على حروف المعجم من أوله إلى آخره حتى يسهل يعني الرجوع ماذا إليه. إذن هذا القسم الأول، وهي الكتب الموسعة في بيان حال الراوي، كتب ألفت في الضعفاء توسع ماذا فيها أصحابها في بيان حال الراوي. القسم الثاني الكتب ماذا المتوسطة في بيان حال الراوي، الكتب المتوسطة في بيان حال الراوي. أظنه سقط أو نسهت عنه، بقي وسط اللي هو المتوسطة وهو ما يتعلق كتاب ابن الجوزي، ما أدري الأخ محمد نسيها أو أنا نسيته. ها موجود أين ابن الجوزي؟ ابن الجوزي في ابن عباس، إيش موجود عندنا؟ ها نسيته ولا؟ ها الكتب في هذا أدعى ابن الجوزي رفعت فوق أنا، جزاك الله خير انتبهت له. أنا كنت أريد أذكر أيضا كيف رتب كتابه، نسيت كيف. نعم، فالكتب الذي المتوسطة في بيان حال الراوي، فالكتب الذي توسطت أي بمعنى تذكر يعني دون الموسع وأكثر من المختصر في بيان حال الراوي تسمى بالكتب ماذا المتوسطة في بيان حال الراوي. من هذه الكتب كتاب الضعفاء لابن الجوزي، كتاب الضعفاء لابن الجوزي. أما الكتب المختصرة في بيان حال الراوي فهذه الكتب على ثلاثة أقسام، الأول هو الضعفاء للإمام البخاري، كتاب الضعفاء للإمام البخاري رتب على حروف المعجم، ترجم للراوي في أقل من سطر قليل، يذكر كلاما قليلا، يحكم على الراوي بكلمة واحدة فيه نظر يمشي أو كذا. ثم بعد ذلك عدد تراجم هذا الكتاب 418 من الرواة، وطبع في جزء واحد، جزء واحد صغير، هذا الضعفاء للإمام البخاري. الكتاب الثاني الضعفاء للنسائي عليه رحمة الله، رتب على حروف المعجم، رتب على حروف المعجم، فيترجم للراوي في سطر واحد، يترجم للراوي في سطر واحد، ثم يحكم عليه بكلمة واحدة، يأتي بالخلاصة الحكم عليه كذا عند الإمام النسائي يعني. عدد تراجم هذا الكتاب 675، طبع أيضا في جزء واحد، طبع في جزء واحد. القسم الثالث الضعفاء والمتروكين للدارقطني، الضعفاء والمتروكين للإمام الدارقطني، رتب على أي شيء؟ رتب على حروف المعجم، رتب على حروف المعجم، فيترجم للراوي أيضا في أقل من سطر، ثم يحكم على الراوي بكلمة واحدة. عدد تراجمه 632، طبع أيضا في جزء واحد. فهذه الكتب هي كتب ماذا الضعفاء. فإذا رأيت يعني حديثا قالوا فلان ضعيف، تريد أن تطلع على حاله ماذا قال فيه العلماء، هذه هي الكتب، يذكرون أحيانا في السند يقولون هذا الحديث فيه فلان وهو ضعيف، من ضعفه وما سبب تضعيفه وأين ضعفه، هذه هي مضان هذا الراوي، ترجع إلى هذه الكتب فتجد يعني بغيتك في هذا الكتب، أقوال أحمد وبن معين في هذا الراوي لماذا ضعفوه، تريد تقف على السبب لماذا ضعف ودرت؟ هذه مراجع مهمة يا أخوان، هذه مراجع مهمة لطالب العلم. إذا قيل فلان ضعيف، إذا قيل فلان ماذا ضعيف، ما يذكرون لك سبب هذا ضعفه، فأنت تحتاج أن ترجع إلى ترجمة كاملة للراوي، لماذا ضعف هذا الراوي ومن الذي ضعفه، وهل التضعيف فيه مفسر أو أنه تضعيف إجمالي. ترجع إلى هذه الكتب المفيدة، هذه خلاصة كتب الضعفاء. خلاصة كتب الضعفاء أنها على ثلاثة أقسام: موسعة، متوسطة، مختصرة. هذه خلاصة كتب ماذا؟ الضعفاء، كما مر معنا خلاصة كتب ماذا؟ الثقات. وسيأتي معنا كتب أيضا ماذا؟ جمعت بين الثقات والضعفاء، جمعت بين الثقات والضعفاء. سيأتي الكلام على الميزان ولسان الميزان. بارك الله. عند السؤال يا أخوان. طيب، إلى هنا. بارك الله.